الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن في أذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. رواه مسلم. يقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: كتب إلينا عمر يوم كان خليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ونحن بأذربيجان، يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمير الجيش كتابا ليقرأه على من معه، فقرأه وسمع ذلك أبو عثمان النهدي، فقال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان. ومما كان في الكتاب قال: يا عتبة بن فرقد. وعتبة بن فرقد هو الأمير، هو أمير الجيش، أمير عمر رضي الله تعالى عنه في الجيش الذي كان ينفذه في فتوح بلاد الحجاز. قال: إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك. إنه الضمير يرجع إلى مال المسلمين، يعني كتب إليه يقول له إن المال الذي بين يديك الذي هو مال المسلمين باعتبار أنه هو الأمير ليس من كدك، يعني ليس من تعبك ولا من سعيك ولما تحصل عليه بمشقة، ولا من كد أبيك ولا كد أمك، يعني هذا لم يحصل أيضا بتعب من أبيك ولا بتعب من أمك، كلاهما سعى في تحصيله وأنت ورثته منهما، فهذا المال مال المسلمين، فليس من مالك ولا من مال أبيك ولا من مال أمك، وليس من سعيك، ولم تتعب في تحصيله، ولم تنل مشقة في أخذه، وكذلك لم ترثه من أبيك وأمك بعد كدهما في تحصيله، بل هذا مال المسلمين. فقال له رضي الله تعالى عنه: إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. يعني شارك المسلمين في هذا المال، الآن أنت وليت عليهم وأنت الأمير، فعمر الخليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوصي بهذه الوصية حتى لا يستأثر بالدنيا عمن تحته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنه سيكون بعدهم أثرة، أي أن من ولاهم الله جل وعلا بعض من ولاهم الله جل وعلا أمور المسلمين يستأثرون الدنيا لأنفسهم ولا يشاركون الرعية فيها. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لعتبة، يقول له: إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، ثم يقول له: فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. أشبع المسلمين في رحالهم، يعني أوصل هذا حتى إلى منازلهم، توصله إلى منازلهم دون طلب، دون أن يطلب الواحد منهم شيئا أن تعطيه، لا، بل أنت توصل إليهم ذلك إلى بيوتهم، إلى رحالهم، يعني إلى منازلهم، فتوصل أنت هذا إلى منازلهم دون طلب منهم، وتشبعهم مما تشبع أنت، يعني في الجنس والقدر والصفة، لا تتمايز، الشيء الذي تأكل منه أنت باعتبارك أنت الأمير، الذين تحتك من الرعية يأكلون أيضا مثلك، فتشاركهم فتشبعهم مما تشبع منه أنت، وفي رحلك أنت تأكل في رحلك، فتوصل ذلك أيضا إلى رحالهم وتشاركهم فيه دون تمايز. ودون تمايز يعني أن الذي تأكل منه ولا الذي تأخذ منه من هذا المال الذي هو مال المسلمين تشارك المسلمين فيه، ويكون متشابها ومتماثلا في الجنس وفي الصفة وكذلك في القدر، ولا يعني أنك أمير أو أنك حاكم تتمايز عنهم. فهذه وصية عمر لأمير الجيش لعتبة رضي الله عنه لأنهم الصحابة. قال: فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. وهذا يفهم منه أنه يقول له: لا تستأثر بشيء تقدم أنت نفسك على غيرك من المسلمين، هذا المال مال المسلمين ليس خاصة لك. فلذلك يفهم من هذه الوصية من مفهومها أنه ينهاه أن يستأثر بشيء عن بقية المسلمين، لأن هذا المال هو مال المسلمين. قال: فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. قال: وإياكم والتنعم وإياكم التنعم، يعني الترفه، إياكم والترفه. قال: وزي أهل الشرك، يعني إياكم وزي أهل الشرك. الزي يعني ما يتزي به، أي ما يتزين به الإنسان. وقوله وزي أهل الشرك، شراح الحديث والحديث عند الإمام مسلم قال المراد به زي أهل المجوس، يعني أن لا يتشبه بهم. أما مشركي العرب فالعرب المشركون منهم والمسلمون الذين أسلموا في ذلك الزمان كان لباسهم واحدا، كان لباسهم واحدا، لكن قالوا الظاهر أن المراد بقوله وزي أهل الشرك يعني زي أهل المجوس، يحذره من التشبه بهم في لباسهم. قال: ولبوس الحرير، يعني أيضا يحذرهم من لبس الحرير، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.